أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، انتهينا من شرح الشارح لقول المؤلف: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموت بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ثم قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الفقرة يعني جمعت شتات الفقرات السابقة، وبينت أنه سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة التامة على كل شيء أزلا وصرمدا سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا لا يحتاج إلى شيء، بل الكل إليه فقير، وأن ما من أمر أراده جل وعلا إلا وهو عليه يسير، فهو لا يحتاج إلى شيء حين رزق مخلوق أو خلق مخلوق أو تدبير شأن أو إقامة أمر أو خلق سماوات أو أرض أو ما شابه ذلك، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول: وذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، ذلك بأنه على كل شيء قدير. قلنا أنه سبحانه وتعالى الأول، ليس شيء قبله، وما دام أنه سبحانه وتعالى ليس شيء قبله، فهو منذ أن كان جل وعلا خالق، رازق، محي، مدبر، رب، مالك إلى آخره، وأن جميع هذه الصفات ثابتة له في الأزل، وما من صفة من هذه الصفات إلا ولها أثر. ولذا قلنا أن هناك خلق وتدبير ورزق وإحياء وإماتة إلى غير ذلك منذ الأزل، أي أن هناك حوادث لا أول لها، وكذلك هناك حوادث لا آخر لها، ذلك بأنه على كل شيء قدير. والكلام على قوله كل، يعني ذلك بأنه على كل شيء قدير، أن كل هنا شاملة، تشمل كل مقام، وشمول كل في كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يعني أنه سبحانه وتعالى ما من أمر من الأمور إذا شاءه إلا ويكون، وهو عليه قدير أي أمر. فكلمة كل كلمة شاملة تشمل جميع آثار صفات الرب جل وعلا، فإذا أراد أن يخلق خلق، وإذا أراد أن يرزق رزق، وإذا أراد أن يميت أمات، وإذا أراد أن يحيي أحيا، فهو على كل شيء قدير. وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، ما من مقام من المقامات، مقام الرزق، مقام الإحياء، مقام الإماتة، مقام التدبير، مقام رفع السماوات إلى آخره، إلا ويشمل كل أو تمام قدرة المولى عز وجل، فهو يخلق خلقا لا يحتاج إلى زيادة أو يفتقر إلى نقصان، فهو سبحانه وتعالى إذا رزق رزق الكل، ورزق كل الكل كل بحسبه سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. المعتزلة عليهم من الله ما يستحق غيروا مفهوم قول المولى عز وجل والله على كل شيء قدير. مفهوم قول المولى عز وجل والله على كل شيء قدير أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، مش محتاجة لف ولا دوران، مفهومة عند الجميع. هم قالوا بقى، قالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له. شوف اللف، إنه قادر على كل ما هو مقدور له، كان عايزين يقولوا أن هناك أشياء لا يقدر عليها الله، بس لفلك إزاي؟ أنه قادر على كل ما هو مقدور له. هو في حاجة مش مقدورة له؟ قالوا نفس أفعال العباد، لأن أهل السنة زي ما أثبتنا قبل ذلك يؤمنون أن الله خلق العباد وخلق أفعاله وهم اكتسبوه. ففي فرق بين الخلق والاكتساب، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هو المقصود هنا ما أصابك من حسنة، أي من حال إيه؟ حال طيبة رخية فيها السعادة والهناء فمن الله، وما أصابك من سيئة أي من ضيق في الرزق أو ما شابه ذلك فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك وخطاياك. هذا هو المعنى الذي يعني قريب تقريبا العلماء مجمعين عليه. هناك معنى آخر وهو ما أصابك من حسنة أي فعل للخير من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة فمن الله، أي الله هو الذي وفقك لهذا، خلق فيك فعل الصلاة ووفقك أيضا له. وما أصابك من سيئة فمن نفس، هو خلق فيك فعل السيئة لكنك أنت الذي اكتسبتها بخزلان الله لك. ولو أنه منعك من فعلها ما استطعت أن تفعلها. فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي إذا وفقت إلى طاعة فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا وقعت في بلية ومعصية فاعلم أنه بسبب خسة نفسك وبعدك عن هدي رسولك صلى الله عليه وسلم وعدم طاعتك لأمر ربك في البعد عن مواطن الشبهات أو عدم طاعة النفس. فالمعتزلة قالوا إن الله على كل شيء قدير، أي إنه قادر على كل ما هو مقدور له، عشان يضحكوا بيه على السذج اللي ما بيفهموش الكلام بتاع الفلاسفة ده. طب ليه قلتوا كده؟ قالوا حتى نخرج أفعال العباد من خلق الله. إذن هناك خالق غير الله على ما هم كده يقولون إن العبد هو الذي خلق فعله، يبقى هم بيقولوا بنفس قول مين؟ ها؟ مين معاه؟ بنفس قول مين؟ المجوس الذين يقولون إيه؟ بخالقين، إله للنور وإله للظلم، إله للخير وإله للشر. وقولوا مش ممكن يكون إله الخير يخلق الشر أبدا، ومش ممكن إله الشر يخلق الإيه؟ الخير. ها؟ مشركون، عباد أوثان، عباد النار. فالمعتزلة شابهوهم في القول فقالوا إن الله يخلق الخير ويريد الخير ويخلقه، أما الشر فالله لا يريده ولا يخلقه. عشان كده قالوا إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على كل ما هو مقدور له حتى يخرج أفعال العباد من خلق الله تعالى. يبقى إذن هنا العباد هم اللي خلقوا أفعالهم، وما دام قلتم العباد خلقوا أفعالهم يبقى أنتم تؤمنون مع بإله آخر غير الله تبارك وتعالى، أو تؤمنون مع الله بإله آخر تزعمون أنه يخلق. إذن العبد إذا خلق يبقى خالق، يبقى العبد خالق، فلما خلق فعله يبقى خالق. هذا طبعا كلام بعيد وكلام ضلالي وليس هو الحق. يقول: وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عنده، أي الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، وتنازع هل يقدر على مثلها أم لا. طب لو إحنا يعني لو فرض ربنا يقدر خلقها لما خلقهاش اختلف لدرجة شوفها، يعني إذا هم يصفون المولى عز وجل بالإيه؟ بالعجز في هذه الإيه؟ النقطة. لكن الله على كل شيء قدير، ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. إن أصلا القدرة صفة إيه؟ كمال. ومتى يكون قادرا كامل القدرة؟ أن يكون قادرا على كل شيء. فإذا قدر على شيء ولم يقدر على غيره يكون دي صفة كمال؟ القدرة تكون صفة كمال؟ بلا شك لا. إذن المعتزلة انحرفوا عن سبيل الله تبارك وتعالى وزعموا أن هناك خالقا مع الله، وزعموا أنه ليس في مقدور الله خلق أفعال العباد فعليهم من الله ما يستحق. طب أهل السنة بيقولوا إيه؟ أهل السنة عندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا. كلمة كل ممكن يعني ممكن ليه؟ الوجود، ممكن الوجود. وأما المحال لذاته، في حاجة اسمها المحال لذاته، يعني ايه؟ مثال مثلا أو المحال، بس خلينا نضرب مثال بالمحال وبعدين نضرب مثال بالايه؟ بالمحال لذاته. المحال إذا قامت القيامة ووقف أهل النار على النار وشاهدوا العذاب هيقولوا ايه؟ ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي. هل يجوز الرجوع للدنيا بعد قيام القيامة؟ محال أن يرجع إنسان بعد موته، أو يرجع إنسان بعدما استوجب العذاب وأشرف على دخول النار، خلاص مفيش، لا محال أنه هالك هالك. فربنا سبحانه وتعالى يقول بقى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ده محال، محال أن يرجعوا. لكن إذا أمكن العود إلى الدنيا فإنه لا يمكن بحال أن يعودوا إلى الصلاح، بل سيرجعوا إلى ما كانوا عليه من الفساد. ولو عادوا، ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ده محال، الرجوع إلى الدنيا بعد قيام القيامة محال. لكن ممكن جدا واحد يموت في الدنيا ثم يحييه المولى عز وجل، مش كده؟ أمات الله بعض الخلق وأحياهم كمن مر على قرية فقال أن يحيي هذه الله بعد الموت، فأمات الله 100 عام، وأحيا لعيسى بعض الموتى، وأحيا للرسول صلى الله عليه وسلم بعض الموتى، وأحيا لكثير من الأنبياء بعض الموتى، وأحيا بعض الموتى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله إيه؟ موتوا ثم أحياهم، هذا أمر يسير. وسيحيي الموتى يوم القيامة. لكن أن يحيي الموتى يوم القيامة ثم يعيدهم للدنيا مرة أخرى ليعملوا صالحا ليستجيبوا الجنة بعدما استجابوا النار، هذا محال، هذا محال، لأنه ما دام وصلت الروح إلى الحلقوم فقد أغلق باب التوبة، ما ينفعش التوبة يوم القيامة، ده محال. طب في حاجة اسمها محال لذاته، محال لذاته. كانت مثلا تقول ايه؟ مثل كون الشيء الواحد موجودا ومعدوما في حال واحد، موجود ومعدوم في حال واحد. تقول مثلا ايه؟ اهو احنا في دلوقتي في الليل ومش في الليل، هذا كلام لا يعقل، لأن دائما المعتزلة يعني يثبتون، أو الجهمية كمان يثبتون معدوما وموجودا في آن واحد. وضربنا أمثلة قبل كده، لا احنا عايزين نشوف أمثلة أشد وقعية في مسألة المحال الذاتي. هل زي ما واحد سأل في أول درس أو في ثاني درس في العقيدة، سأل سؤال قال الدكتور عندنا في الجامعة بيقول هل يستطيع الله أن يخلق مثل نفسه؟ السؤال ده احنا قريناه وقلنا هذا مجنون الذي سأل السؤال ده. هو ده اسمه المحال الذاتي، ده اسمه المحال لذاته. يستحيل محال أن يخلق الله تعالى مثل نفسه. طب ليه محال؟ لأن هذا ده مخلوق، فكيف يكون مثل الله؟ ليس كمثله شيء، مش ممكن يكون حاجة مثله أبدا. هذا اسمه محال لذاته. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال، كل هذا محال. فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء. كيف تقول أنه رب كل شيء ثم تدعي أنه غير قادر على أن يخلق أفعال العباد؟ يبقى أنت كده بتصفه بصفة نقص في صفة الربوبية. فإنه لا يؤمن بأنه على كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا؟ يعني إيه؟ المعدوم يعني مش موجود ولكنه ممكن في حق الله تبارك وتعالى، قادر المولى عز وجل أن يفعله، هل يفعله أو لا يفعله؟ والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الساعة موجودة ولا غير موجودة؟ الساعة الآن موجودة؟ غير موجودة، لم تقم القيامة بعد، لكن الله أخبر عنها أنها شيء عظيم، زلزال الساعة شيء عظيم. يبقى يجوز أن يخبر سبحانه وتعالى به الايه المعدوم على أي صفة يكون، أو سبحانه وتعالى عالم أو يعلم بالشيء قبل أن يكون. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون والحاضر وما سيكون هو المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم ما كان اللي هو الماضي، الماضي والمستقبل الحادي بالنسبة لنا إحنا، يعني تقسيم الزمن ده بالنسبة لنا، الزمن نفسه ده بالنسبة لنا إحنا، وإلا فالله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى الزمان وإلى المكان سبحانه وتعالى. فلما إحنا بقول الماضي وحاضر المستقبل ده بالنسبة لنا إحنا، يعني مثلا أبويا ده بالنسبة لك إيه؟ ماضي. جدي بالنسبة لك إيه؟ ماضي. ولدي بالنسبة لي حاضر. ولد ولدي بالنسبة لي إيه؟ وهكذا. فأنا بتكلم على الزمن اللي نعيش فيه، يعني ما بقول حاضر وماضي ومستقبل بالنسبة لنا إحنا. الله يعلم ما كان، يعني يعلم الماضي كله إلى أبد الأبدين، إلى الأزل البعيد، ويعلم ما يكون اللي هو الحالي، وما سيكون اللي هو المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن اللي هو المحال، لو كان كيف يكون، أو غير المعدوم. ممكن نقول على المحال والمعدوم، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الساعة لو قامت هيبقى شكلها ايه. بل رب سبحانه وتعالى يقول ايه، اتى امر الله فلا، منين اتى ومنين فلا تستعجلوه. هو بالنسبة لله الموضوع بالنسبة لله خلاص انتهى، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. انها بالنسبة لنا احنا فلا تستعجلوه، بالنسبة لنا احنا لسه ايه ما حصلش، لكن بالنسبة لله لأنه في علم الله السابق ويعلم تفاصيل كل ما سيقع، فبالنسبة له أي أمر إيه؟ منتهى. يعني زي مثلا واحد صنع آلة، صنع آلة وعرف جميع إمكانياتها. ثم الناس كلهم ما يعرفوش بالأمر ده، ففاجئ الناس وراح شايل الغطاء اللي على الآلة وقال له بصوا الآلة دي، فكلهم فجئوا بالآلة. العلم بتاعهم محصور في ايه؟ في لحظة المفاجأة. ماشي، هو بالنسبة له فيه مفاجأة لأنه هو اللي صنعها. طيب فجأة راح بالريموت كده وراح مشغل الآلة، فالآلة مش عارف حفرت وطارت وقعدت وضربت فكل ما بتعمل حاجة من الحاجات بالنسبة لهم هم ايه؟ يندهشوا يندهشوا يندهشوا. بالنسبة له هو ايه؟ مفيش اندهاش، بالنسبة له ماضي لأنه عارف كل الحاجات اللي هتعملها الايه؟ اللي هتعملها الآلة دي. فهو يقول مثلا لو قال ايه؟ هذه الآلة فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت ولسه ما عملتش. هو يقول هذا على محض ايه؟ على محض علم. فبيقول لهم هم بقى ما تستعجلوش، هتشوفوا دلوقتي. الله، ازاي ما نستعجلش وانت بتقول ايه دي عملت؟ قال لهم اصل انا اللي صانعها وعارفها وعارف كل قدراتها، فلما انتوا هتشوفوا بعد كده هتعرفوا ان كنت عارف ولا لا. فعملت الكلام ده خلاص امام بهذا. طبعا هذا مثال في حياه الانسان البشر، فكيف برب البشر سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير. اول ما خلق خلق القلم وقال القلم اكتب، قال القلم يا رب وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. طب القلم كتب من عند نفسه ام كتب من علم الله؟ فكتب القلم من علم الله كل ما يكون الى قيام الساعه، الى دخول اهل الجنه الجنه، الى دخول اهل النار النار، الى الازل، الى السرمدي ابد الابدين، كل هذا مكتوب علمه الله قبل ان يكون. يبقى كل من المعدوم والمحال يعلم الله. اذا ما تحول هذا المعدوم الى ممكن ووجد عارف هيكون ايه صفته ايه، والمحال عارف سبحانه وتعالى لو انه قدر وكان سيكون على الصفة الفلانية. ولو ردوا لعادوا لما ايه؟ لو ردوا، هذا محال انه يرد، لكن لو فرض انهم ردوا ربنا عارف هيعملوا ايه، لعادوا لما يعني يرجعوا مرة اخرى الى الكفر والشرك وانهم لكافرون. يبقى هذا ما يسمى بالمحال وما يسمى بالايه؟ بالمعدوم. يبقى تحقيق ان المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله المعدوم ليس بشيء في الخارج، ده تعريف المعدوم. بقول لك ما هو المعدوم، هتقول ما هو المعدوم؟ هو المعدوم هو ما ليس بشيء في الخارج، يعني مش موجود. ما اقولش مش ممكن، اقول مش موجود. يعني لو قلت مش ممكن يبقى نفيت قدره المولى عز وجل، لكن هو اللي غير موجود. ممكن يكون ولا مش ممكن؟ يبقى المعدوم ليس بشيء في الخارج، غير موجود يعني. ولكن الله يعلم ما يكون قبل ان يكون، يعلم ما يكون قبل ان يعلم انك لو خلقت تخلق على الصفه الفلانيه وكون صفتك كتر وكتر وكتر وتعمل كذا وكذا وتاكل كذا وكذا وتعيش كذا وتتعامل مع كذا بالتفصيل، تفصيل التفصيل انت ما تعرفوش. فهو يعلم خائنه الاعين وما ويعلم السر واخفى، كل هذا التفصيل يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم ما يكون قبل ان يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به. فهناك اشياء كتبها ستكون ولكنه سبحانه هي بالنسبة لنا الآن معدومة، وحينما تكون الله تبارك وتعالى يعلم كيف ستكون، ما أخبرناش به. وفي أشياء تكون وأخبرنا بمثال كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب. يبقى الساعة بالنسبة لله شيء ولا مش شيء؟ شيء، لكنها في الذكر والعلم والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى. يعني رب سبحانه بيقول لسيدنا زكريا لما استعظم أنه يرزقه بولد بعد ما بلغ من السن عتية ومراته عاقب، هل له ازاي يا رب تخلق أو ازاي يا رب يعني أنجب في هذا السن وامرأتي عاقب؟ قال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيء، أنت قبل أن تكون كنت عدم. عدم بالنسبة لإيه؟ لنفسك أنت وبالنسبة للمخلوقات وهكذا. لكن في حقيقة الأمر الله يعلم قبل خلقك كيف ستخلق وكيف ستكون وماذا ستطلب وماذا سيكون من طلبك وما الذي سيتحقق وما الذي لن يتحقق. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علم تعالى. الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق زكريا عليه السلام بخمسين ألف سنة ويزيد علم كيف سيخلق زكريا عليه السلام وماذا سيكون من حاله، وهل سينجب أو لا ينجب، وهل سيعايره الناس بعد الإنجاب أو لا، وهل سيخاف على ميراث النبوة أو لا، وماذا سيقول في دعوته، وما الذي سيرد عليه المولى عز وجل عن طريق ملائكته، وكيف سيكون خلقة يحيى، وماذا سيكون اسمه، وكيف سيصنع، وكيف وكيف إلى أن يموت. كل هذا يعلمه المولى عز وجل. يبقى كان شيء في علم الله ولا لا؟ وإن لم يكن شيئا في الخارج، يبقى تنازع أهل السنة والجماعة مع المعتزلة في مسألة المعدوم والممكن. فالمعتزلة يعني خبطوا خبط عشواء، وأهل السنة والجماعة قالوا أن المعدوم الذي ليس بشيء في الخارج لكنه سبحانه وتعالى، لكنه في علم الله سبحانه وتعالى شيء وموجود وممكن، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ويقول أيضا ليس هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هناك وقت من الزمان الذي خلقه الله تبارك وتعالى كان الإنسان شيئا لم يكن شيئا إيه؟ مذكور. طب هو لم يكن شيئا مذكورا في الواقع يعني، طب كان شيئا مذكورا في علم الله ولا لا؟ مذكور. لذلك لما ذكرنا بكده محاجة آدم وموسى عليه السلام، حاج آدم موسى ليه؟ قال له أترى أن الله قد كتب هذا قبل أن يخلقني، اللي هو إيه؟ بالخروج من الجنة. أترى أن الله كتب هذا قبل أن يخلقني؟ قال بل. فحاج آدم إيه؟ موسى. حاج آدم موسى. فهنا القضية قبل أن يخلق الله آدم كان آدم عليه السلام مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب ما سيصنعه، ومكتوب ما سيترتب على صنعه هذا، وهو مراد الله تبارك وتعالى ومشيئته في إيجاد الخلق على الأرض. يبقى ده معنى قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، أنه قادر على كل شيء وحتى المحال قادر عليه. أما المحال لذاته فلا يقال بحال من الأحوال عنه شيء. ليه؟ لأن المحال لذاته لا يكون بحال، لأنه ضد كمال المولى عز وجل. فلا يقال مثلا أن هناك أن الله تعالى يخلق إلها مثله، قلنا ليه مش هتكون مثله؟ قال أنه مخلوق سبحانه وتعالى. إذن ليس ثم إله إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير، خلافا للمعتزلة الذين يقولون في قدرة المولى عز وجل أنه قادر على كل ما هو مقدور له. وقلنا الجملة دي تحمل في طيتها المذهب الفاسد اللي هو إيه؟ أن العباد هم الذين يخلقون أفعاله. طيب وقوله وكل شيء إليه فقير، ذكرناه قبل ذلك، وكل شيء إليه فقير، وأن هو يعني الجميع مفتقر إلى الله تعالى. ليس افتقار الرزق فقط، بل حتى افتقار الحركة، بل حتى افتقار الإرادة. كل شيء أنت مفتقر إلى الله فيه سبحانه وتعالى. وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. وكل أمر عليه يسير، وكل هذا داخل تحت قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير. وما دام أنه على كل شيء قدير، وأن كل أمر عليه يسير، وأن الكل إليه فقير، فهو لا يحتاج إلى شيء. معي؟ وأما قوله ليس كمثله شيء، فهذه الآية رد على الممثلة والمشبهة. وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة. ليه؟ لأن المشبهة والممثلة أو الممثلة جعلوا الله كخلق، له يد كيدنا وعين كعيننا ويسمع كسمعنا ويأتي كإتياننا ويجيء كمجيئنا وينزل كنزولنا. فشبه الله تعالى إيه؟ بخلقه. هؤلاء المشبه. وأما المعطلة فسلبوا المولى عز وجل كل الصفات، فقالوا ليس بسميع وليس بصير وليس بمتكلم وليس بقادر وليس بعالم، نفس صفات المولى عز وجل. فالمشبه ربنا رد عليهم قال لهم ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وقلنا الآية دي دايما نحطها فين؟ بعد كل آية أو بعد كل صفة من صفات المولى عز وجل. وجاء ربك والملك صفا صفا ليس كمثله شيء، يجيء ليس كمجيئنا، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. ورد على المعطلة الذين أبطلوا وعطلوا صفات المولى عز وجل بقوله وهو السميع، فأثبت صفة السمع وأثبت صفة الإيه؟ البصر. حتى قال بشر المريسي قال وددت أو أنه لا بشر المريسي عرض على الخليفة المأمون أن يكتب على أستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. جان بن صفوان قال وددت لو أني حكت هذه الآية من القرآن وهو السميع البصير. وقوله أيضا ثم استوى على عرش الرحمن أو الرحمن على عرش استوى، وددت لو أني حكتها من المصحف. قد إيه كانوا يعني أصحاب ضلال. ودايما بنقول يا اخواننا لا ينشأ هذا الضلال الا بسبب الهوى. يبقى في هوى عند الانسان ويحط قواعد لهواه، وبعد كده يدور في الكتاب والسنة على ما ينصر دعواه. اهل الضلال دايما بيبقوا كده، يبدأ بالهوى وبعد كده يدور على الادلة التي تعض هذا الايه الهوى. يقول لك مثلا مفيش ختان، الختان ايه؟ عادة فرعونية او عادة جاهلية. وبعدين يدور على ادلة يقول بحثنا في كل كتب السنة فلم نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اختتن بناته، اختتنت بناته. وهل عدم وجود خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ختن بناته يبقى ما تختنوش؟ بالعكس، لان الاصل كان ايه؟ وجود الختان. قال لهم عطية ومؤيمن إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أحضر للزوج وأنظر للوجه أو غير ذلك. وقال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فالأمر مستقر موجود، مش محتاج بقى يقول إيه مثلا يأتي في التاريخ واختتنت فاطمة في اليوم الفلاني واختتنت فلان، لأن هذا أمر كان مستور، لأنه عيب، لأنه عيب أنه يظهر على رؤوس الإيه؟ الناس. فهو عنده هوى، رقته فكرة إيه؟ أن الختان ده مش نافع ومش عايزين إيه؟ تقتتل النساء ولا البنات في المرحلة اللي جاية دي، مرحلة العولمة دي والسماوات المفتوحة، وعايزين الفساد يكتر وعايزين الزنا يكتر، نقول إيه؟ مفيش ختان، ونقول ده الختان ده عادة جاهلية. طب احنا عايزين بقى شيخ مطمطم كده يقول لنا دليل على، فيجيبوا الشيخ. طب دور لنا عم الشيخ بقى، ومتدور الشيخ ده يقعد يلف ويدور ويقول لك بحثت في كل الكتب فلم اجد حديثا واحدا يقول بالختان، بحثت في كل الكتب فلم اجد خبرا واحدا ان النبي صلى الله عليه وسلم ختن بناته. شوف الهوى. وهكذا انسج على هذا. زي مثلا واحد يقول ايه الناس دول كلهم كفر، هو عنده كده الناس كفر، طب ليه يا عم؟ فين الدليل؟ ولا تستنى ويقعد يدور بقى في القرآن على دليل ينصر ايه مذهب وقول. لا، اياك ثم اياك ان تقرأ في الكتاب والسنة بحثا على ما يعضد هواك. قول انا اخطاء، جات فكرة على دماغك وقلتها واتضح ان الفكرة دي غلط، قول انا غلطان. قول انك سلكت مسلك الحنيف فتكلمت في دين الله تعالى بغير علم، والان انا اتوب الى الله واستغفره من هذا ولن أقول هذا بعد ذلك. لكن تستمر في الكبر وركوب دماغ علشان تثبت ما قلت. شكري مصطفى قال الناس كفر، وبدأ يبحث في الكتاب والسنة على أدلة تعضد إيه مذهبه. وغيره وغيره وغيره، كل أهل الضلال دائما يبدأ بوضع ايه؟ القاعدة. الخوارج كفروا الصحابة. الدليل ايه؟ قال ان الصحابة رضيوا بقول علي بن ابي طالب ان هو رضي به بالمحكمين تحكموا فيما كان بينه وبين معاوية. وما دام قال رضي بحاكم غير الله فقد كفر بالله، لان الحكم بغير ما انزل الله كفر. شو القاعد؟ كلام ايه؟ ما شاء الله حلو قوي. يعني اللي يسمعه والله يا اخي ده كلامه صح. كان سيدنا عبد الله بن عباس جه قعد صغيره معاهم بين لهم الضلال بتاع، بس طبعا اللي رجع منهم اللي هم ايه؟ الدهماء، واللي هم مش فاهمين حاجه سيقوا يعني او انساقوا الى هذا كسوق الايه؟ القطيع من الغنم. سيدنا عبد الله بن عباس اثبت لهم بالقران الكريم انه يجوز تحكيم بعض الناس في بعض المسائل التي لم يثبت فيها يعني نص في الكتاب ولا في السنه. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او غير ذلك من الايات التي استدل بها عبد الله بن عباس فاسكتهم وعاد جميعهم او اكثرهم الى الله تبارك وتعالى. فالمقصود يا اخوتي ما ضل المعتزل ولا الخوارج ولا الجهمية ولا غيرهم من اهل الضلال الا بسبب انهم تنبت عند احدهم فكرة في رأسه فيبحث في الكتاب والسنة على ما يعضد هذه الفكرة. لو كل الكتاب والسنة بيعارض هذه الفكرة لجاب لها برضه ايه؟ ما يعضدها باي شكل، يلوي رؤوس، يلوي عنق الآية، يخترع تفسير من التفاسير، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب على الصحابة، المهم يوصل لايه؟ لهدف. وهذا مسلك أهل الضلال. أما أهل السنة والجماعة فقال الله تعالى في شأنهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة، أما قوله وهو السميع البصير فهو رد على المعطلة. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. كلام سهل وبسيط مفهوم. يبقى لما أقول الإنسان سميع بصير، الله سميع بصير، بصر الإنسان وسمعه يليق بذات الإنسان التي سبقتها عدم وتلحقها وما فيها من قصور. واحنا قلنا هناك كائنات غير الإنسان نظرها أقوى من الإنسان، شوف أكثر منه، تسمع أكثر منه، وهذا ليس بكمال لهذا الطائر. ما الخفاش مثلا بيسمع بقدرة رهيبة جدا أكثر من الإنسان، فهل هذا كمال في الخفاش ويعارضه نقص فيه؟ أبدا في الإنسان أبدا ما عارضش. لا، فإذا أثبتنا صفة للإنسان وأثبتنا صفة لله فهي على ما يليق بالإنسان صفة له وعلى ما يليق بالرب صفة له. فالله سميع بصير والإنسان سميع بصير. إنا خلقت الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا، وقال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سميع بصير بصيره، لكن هذا سمعه يليق بضعفه، وأما هذا الرب سبحانه وتعالى فإن سمعه يليق بذاته، والكلام على صفاته كالكلام على ذاته، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات ولا تشبهها صفات. وإثبات صفات المولى عز وجل ليس فيه أي تشبيه، ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه. من هو أعرف الخلق بربه؟ الأنبياء والرسل. وما يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته وأفصحهم صلى الله عليه وسلم وأخبرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء. فإذا شبهته بخلقه كنت أيضا كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي، فقرة دي تحفظ. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد يعني أنكر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. ليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. وسأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله يقول: ومن لم يتوقف النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يبقى التنزيه امتى؟ حينما لا تشبه الله بخلقه ولا تسلب او تجحد صفاته. لا كده ولا كده. ثم اعمل ايه؟ اصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى. قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب. وده معنى مثل السوء هو إيه؟ المثل المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال، ده مثل السوء. فجعل هذا المثل مثل السوء لأعدائه المشركين وأوثانه. ليه؟ لأن المشركين إذا كانوا عقلاء ما عبدوا الأحجار. ولو أن هذه الأحجار تسمع أو تبصر أو تنفع أو تضر لكان لهم أي حب، لكن ليس لهم حجة في ذلك. فإن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تضر ولا تنفع، بل ولا تستطيع أن تدفع الضر عن نفسها. فجعل الله مثل السوء للمشركين لانحرافهم عن العقل السليم فعبدوا غير الله، وجعل أيضا مثل السوء للأوثان لأنها لا تضر ولا تنفع. وأخبر تبارك وتعالى أن المثل الأعلى هو المتضمن لإثبات الكمال له. فالمثل الأعلى هو المثل المتضمن لإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء. يبقى لو وصفت المولى عز وجل بغير صفاته أو سلبت عنه صفاته فقد جعلت لله مثل السوء. ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. فالله تبارك وتعالى له جميع الصفات الكاملة وله جميع ولأسمائه جميع المعاني الثابتة العظيمة الجليلة الجميلة، ولذا كان سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى. إن كان الإنسان فيه بعض الصفات فإن هذه الصفات إيه؟ أولا ليس بكثيرة، قليلة محدودة. ثم هي ناقصة في نفسه، هي ناقصة في نفسه. أما الرب سبحانه وتعالى فصفاته من أكثر من أن تحصر وأسماؤه أكثر من أن تحصر. وكذلك لكل هذه الأسماء والصفات الكمال المطلق، فكان له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى. وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون له لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. هو عايز يثبت هنا أن من له المثل الأعلى ليس له مثل أو نظير. فلو فرض إن واحد أن هناك آخر له موصوف بصفات المثل الأعلى لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، لو كان فيهما إلا كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتهم. يقول لو أن هناك آخر موصوف بصفات الكمال المطلق أو له المثل الأعلى المطلق، الاثنين متكافئين لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده له الإيه؟ المثل الأعلى، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. يعني يستحيل ما دام قد أخبر الله تبارك وتعالى أن له المثل الأعلى أن يكون لك إيه؟ مثل أو نظير. فما دام قد أخبر الله أن له المثل الأعلى إذن ليس هناك إيه؟ مثل أو نظير لله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال المثل الأعلى يتضمن هو هذا والمعنى لقوله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، عشان تحفظ بقى. يقول المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا واحد، يبقى الله له المثل الأعلى، يبقى هو موصوف بالصفة الايه؟ بالصفات العليا، وعلم العالمين بها، وأن العالمين كلهم يعلمون بهذه الصفة العليا. اثنين. ثلاثة، ووجودها العلمي، وجود العلم يعني تستطيع أن تثبت وجود هذه الصفة العليا علمية وعقلية، تستطيع أن تثبت هذا زي ما أثبتنا صفة القدرة وصفة الخلق إلى آخره من هذه الايه؟ الصفات، ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها. يبقى وجود العلم والخبر عنها وذكرها دي كلها جملة واحدة، فالخبر عنها وذكرها كل هذا أيضا لله تبارك وتعالى، فقد أخبر الله تبارك وتعالى بذلك، وقال مثلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا إياه، ولا موصوف بكل صفات الكمال إلا هو، ولا مسمى بجميع أسماء الحسنى إلا هو سبحانه وتعالى. رابعا، عبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه، عبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. هنا العبادة فعلا، يبقى الإنسان متى يكون عابدا؟ إذا كان في قلبه علم ومعرفة بالله تبارك وتعالى حقا، وإلا فإنه إن صلى أو صام أو زكى أو حج أو فعل كل العبادات ولم يكن في قلبه علم ومعرفة بمعبوده فلا تنفعه، لا تنفعه. يعني يوم القيامة، يوم القيامة فالمنافقين يصلون ويزكون بل وخرجوا في الجهاد بل وحجوا، وبالرغم من ذلك حبطت ايه؟ لأن قلوبهم جحدت الرب تبارك وتعالى، قلوبهم لم تعرف المولى عز وجل، فلا علم ولا معرفة في القلب. وما دام ليس هناك ثم علم ولا معرفة في القلب فإن الأعمال الجارحية كألا وجود لها. يقول فها هنا أربعة أمور: أولا ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. يبقى الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات العليا الكاملة، علم العباد هذه الصفات أو لم يعلموها، هذا يدل على أن له المثل الأعلى. يبقى لماذا له المثل الأعلى؟ لأنه ثابت له جميع الصفات العليا سبحانه وتعالى، سواء علمها العباد أو لم يعملوه يعلموه. الأمر الثاني وجودها في العلم والشعور، وهو مفسر لأربع حاجات اللي احنا قلناها قبل كده. الأمر الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، لا يشرك فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه. وجود العلم بصفاته العليا والشعور بها دي موجود فين؟ في قلوب عابديه وعارفيه. هذا المثل الأعلى. تجد هؤلاء العباد والعارفين لا يسيطر على قلوبهم أحد أبدا، ربما يبتلوا فيعذبوا ويمزقوا ويقتلوا، بل ربما يضعف بعضهم فينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. هو دي المثل الأعلى نابع من هنا، من أن القلب هو محل تعظيم الرب تبارك وتعالى ومعرفته وذكره والتوكل عليه والخوف منه والرجاء وتعظيمه وإجلاله ومحبته إلى غير ذلك. يبقى الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. هو ده وجود المولى عز وجل علما وشعورا في القلوب، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: إن معناه له المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي أن أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض يعظمونه ويحبونه ويعبدونه. ده معنى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فإن عبادة العباد لله وشكرهم له ومحبتهم له وذكرهم له وإنابتهم إليه هذا مثل أعلى لله تبارك وتعالى. ولذلك لم تخلو الأرض إلى يوم القيامة من قائم لله بحجة أو عابد لله على الصراط المستقيم. فإذا ما خلت الأرض من عباد لله فقد قامت الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. يبقى ما دام هناك من يعبد الله على الأرض هذا أمان لأهل الأرض، أمان يا أرض، على عكس ما يعتقد الظلمة والفجرة والكفرة أنهم يريدوا أن يهنأوا بعيشهم ويسعدوا في دنياهم ولا يتنغصوا بما يقوله الدعاة ولا يتنغصوا بما يقول أهل الإسلام والدين ولا يضيقوا عليهم يعني هرجهم ولعبهم وانغماسهم في الشهوات، قولوا إيه؟ نقتل هؤلاء حتى نرتاح. فكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهلي وإنا لصادقون. إيه النتيجة؟ لما أرادوا أن يزيلوا الفئة المؤمنة من القرية قتلوا الناقة وأرادوا أن يقتلوا بعض أتباع صالح ولم يقدروا على قتل صالح، إلا حصل إيه؟ جاءتهم الصاعقة فأخذتهم عن بقصة أبيه. فوجود أهل الإيمان في البلاد أمان لأهل البلاد، أمان لأهل البلاد. فإذا ما خلت الأرض من عباد الله ومن قائمين لله بالحجة فهذا نذير مجيء الساعة. يبقى زي ما بيقولوا وجنت على نفسها براقش الذي يريد أن يضغط ويظلم ويقتل ويبعد وينفي ويعتقل وإلى آخره. أهل الإيمان إنما يريد أن ينزل العذاب على نفسه، يريد أن يستعجل قيام الساعة، فبقاء أهل الإيمان بقاء أهل الطاعة في بلد من البلدان، بل على ظهر الأرض أمان لأهل الأرض. فإذا ما خلت الأرض من خيرة الناس ولم يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق، عندها تقوم الساعة. يقول إن معناه أهل السماوات يعظمون ويحبون ويعبدون، وأهل الأرض كذلك. وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. يبقى ده المعنى الثاني من معاني وله المثل الأعلى. المعنى الأولاني ثبوت الصفات العليا، المعنى الثاني وجود هذه الصفات العليا في العلم والشعور، يعني في القلب. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. كل ده جه فين؟ في القرآن الكريم، فقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قوله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، إلى آخره من الآيات التي أخبرت عن صفات المولى عز وجل ونزهته عن العيوب والنقائص والتمثيل. رابعا محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له، الإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى، وكلما قوي الحب والإخلاص ظهرت معاني قول المولى عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يبقى فهمنا معنى قوله وله المثل الأعلى، وأنها تتضمن أربعة أمور: إثبات الصفات العليا، ووجود هذه الصفات العليا في الشعور والعلم، وذكر هذه الصفات والإخبار عنها، ورابعا محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له. يقول: فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. عبارات السلف يعني في شرح معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء، وفي شرح قوله تعالى وله المثل الأعلى، تدور حول هذه المعاني الأربعة. يبقى يجب أنت أخي الكريم أن يعني تحقق معنى قول المولى عز وجل وله المثل الأعلى في السماء والأرض، فلا يكن في قلبك إلا الله، فلا يكن في قلبك إلا الله. ويجب أن تعرف، أن تتعرف على ربك جل وعلا، فتعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى، وتتحقق بهذه الصفات في كل مكان وفي كل وقت. فإذا أمنت باسمه الرقيب، باسمه الشهيد، باسمه المقيم، وجب عليك أن تراقبه. وإذا آمنت باسمه السميع البصير، وجب عليك أن لا يخرج من فمك إلا كل خير، ولا يسمع سمعك إلا كل خير. وإذا آمنت باسمه الخالق، فيجب عليك أن تؤمن أنه ما أوتي العباد من قدرات في الطب والعلاج وغير ذلك ما هي إلا من خلال عطاء المولى عز وجل، وأنه ما أوتي العباد من طفل الأنابيب والاستنساخ وغير ذلك ما هي إلا يعني من عطاء المولى عز وجل، وليس خالق ثم خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل اسم وكل صفة من الأسماء من الصفات يجب أن تقوم في قلبك خير قيام. يبقى تعرف ربك، تحب ربك، تخلص له، تتوكل عليه، تنيب إليه، تراقبه في كل وقت وفي كل حين، تقوم بأمره سبحانه وتعالى، تخبر عنه، تنطق دائما بتوحيده، تخبر الناس عن أسمائه وصفاته، تدفع نقص المنتقصين لأسماء الله وصفاته عن المولى عز وجل، وتعيش أنت بهذه المعاني الجيدة. دائما الإنسان إذا فعلا شعر بوجود الله تبارك وتعالى كان إنسانا يختلف عن بقية البشر. لو رقبت المولى عز وجل، لو امنت بقوله تبارك وتعالى وهو اقرب، انه اقرب اليك من حبل الوريد، معنى عظيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، تعيش هذه المعاني الجيدة، ستجد أنك أو أن سيجد هذا الإنسان أنه لا مثل له على وجه الأرض إذا آمن فعلا وأيقن. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصل به اليقين إلى درجة عليا لما كان في غار حراء، ولا في غار ثور، في غار ثور لما جاء المشركون وقفوا عند رأسه، وسيدنا وقف الصديق يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. شوف اليقين اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوكله التام على الحي الذي لا يموت، ويقين أن الله سبحانه وتعالى منجيه. ها؟ قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قضية منتهية، قضية منتهش. اليقين إذا ما وصل إلى هذه الدرجة فلا مثل لهذا الإنسان على وجه الأرض، سيطير إن أراد أن يطير. لو أشار بأصبعه على مكان يحترق لاحترق، لو كان فعلا في قلبه يقين وإيمان قوي وتوكل على الله حقيقي. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. معاني جميل. إذا ترك إنسان ما حرمه الله عليه طاعة لله ورسوله رزقه الله من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الناس بتقلب الآية دي، هو عايز ربنا يرزقه الأول من حيث لا يحتسب وبعدين يتق الله يعمل في الحرام، ولا دع الحرام والتوكل من ايه؟ طب شوف شغلنا حلال، طب لما اشوف الحال، طب لما ربنا يفتح عليك باب تاني ابقى اسيب ده، انت ما فيها خطر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اتق الله اولا اي بتركك للحرام يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. فهذه المعاني جميعها لا يمكن بحال من الاحوال ان تتحقق في انسان الا اذا عرف الله. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. احفظ الله احفظ الله تجده حجاه، وهكذا عن عظيمة جدا. يقول فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء. هو بيعارض يقول لك وله المثل الأعلى، مين ده اللي بيعارض المعتزله؟ يقول لك وله المثل الاعلى، والجميع برضه يقول لك وله المثل الاعلى. يعني اذا كل هذه الصفات التي تقولونها او التي جاءت في القران الكريم اثباتها يجعل لله غير هذا المثل الاعلى. يقول لا، ليس ثم تعارض بين قوله وله المثل الاعلى وقوله ليس كمثله شيء، مفيش تعارض. هو له المثل الأعلى وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لأنك إذا ما أثبتت صفات المولى عز وجل تثبتها على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. قل فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية ويقوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم. لو مين أحمد بن أبو دؤاد، أنا قلت مش المريسي وهو أيضا مش مسيحي، يقول بمثل هذا القول ويأخبح منه. أحمد بن أبي دؤاد القاضي، القاضي القضاء في الدولة العباسية، وأشار على الخليفة المأمون حينها أن يكتب على أستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، بدل من قول وهو السميع البصير. وده يا أخوانا احنا بنقول دائما الآيات القرآنية أول الآية تتفق تماما مع عجز الآية مع آخره. مش ممكن بحال الأحوال يأتي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى في عجز الآية ولا يتفق معاه أول آية، زي ما سمعنا إن الرجل الأعرابي الذي لم يكن يحفظ القرآن الكريم ودخل يصلي في الجماعة، فإذا بالإمام يقول يقرأ قول تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا بما كسب جزاء من الله والله عزيز حكيم. لكن قال هو القارئ والله غفور رحيم. الأعرابي اللي مش حافظ القرآن قال له والله عزيز حكيم. فبعد ما خلص الصلاة اللي جنب العربي ما هو عارفه قوله هو انت حافظ القرآن؟ لا، بس هذا لا يستقيم. لو كانت الآية على الصورة اللي قرأها الإمام دي مش كلام ربنا. إذا كان بيقول والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، يبقى لا يقول هذا إلا عن عزة، ولا يقطع يد السارق إلا عن حكمة. فكيف تقول والله غفور رحيم؟ ما تمشيش. فكذلك ليس كمثله شيء، ما ينفعش هو العزيز الحكيم أبدا، ما تركبش. لازم تأتي بصفة من صفاته لتبين أن هذه الصفة الموصوف بها الملك سبحانه وتعالى ليست كصفة المخلوق الضعيف المسكين الفقير. فلما أقول ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، لا يمكن بحال الأحوال يكون معنى مستقيم، صح؟ زي الرجل العربي ده ما سمع الآية ما قدرش استحملش، قالك لا مش ممكن تكون دي من كلام رب العالمين أبدا، وكان كلامه صح. فليس كمثله شيء لازم تيجي بعديها إيه؟ وهو السميع البصير، عشان يبين لك أن سمعه ليس كسمعك وبصره ليس كبصرك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى هذا أراد أن يحرر كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير. وكما قال الضال الآخر اللي هو جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. كان عايز يمسح الآية من إيه؟ من المصحف، لأنه ينفي صفة استواء الله تبارك وتعالى على العرش، وأيضا ينفي كلام المولى عز وجل لما كان بيناظره أحد أهل السنة والجماعة، فبيقول له الله تبارك وتعالى يقول: وكلم الله موسى تكليما. قال له لا، وكلم الله موسى تكليما. طب ذي الجلالة عليه الفتح، يبقى مين اللي كلم مين؟ سيدنا موسى ولا كلم ربه؟ مش زي ما لو ضم لفظ الجلالة وفتح آخر موسى يبقى ايه الله ولا كلم موسى؟ هو مش عاجبه دي، مش عايز، لا هو ينفي صفة ايه؟ صفة الكلام عن الله. قال له طب فماذا ستصنع اذا صنعت في هذه الآية كده؟ ماذا ستصنع في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال له: وددت لو أني حككته. برضه لا زال قلبه ممتلئ بعبادة الوثن الذي يعطي صفات المولى عز وجل، الذي يعطي المولى عز وجل عن صفاته كأنه عبد عدم، والذي يشبه الله بخلقه كأنه عبد وثن. وأهل السنة والجماعة لا يشبهون الله بخلقه ولا ينفون صفاته، ولكنهم يثبتون صفاته على الوجه الذي يليق بجلاله جل وعلا. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعدين جاي بقى إيه بيتكلم عن إعراب قوله ليس كمثله شيء، وكمثل هنا الكاف دي زائدة ولا مثل هي زائدة، واختلاف بين أهل اللغة. وليس في القرآن حرف زائد ولا حرف ناقص، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الوجه الثالث وهو الصحيح أنه ليس ثم زيادة أصلا، بعد كده صفحتين يعني، أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا. آخر ثلاث أسطر في شرح الفقرة دي. لما تقول واحد مثلا إيه، لما تلاقي واحد فعل جريمة مثلا أو سب، أو قيل أن فلان سب فلان، وانت عارف عن فلان ده لا يمكن يسب أبدا، فتقول مثله لا يفعل كذا، وانت تقصد ايه؟ انه لا يفعل كذا. فجاءت بكلمة مثل هنا ليس من باب أنه غيره يعلم، ولكن من باب تحقيق هذه الصفة فيه. فتقول ليس كمثله شيء، كأنك تنفي تماما أن يكون ثم شيء غيره موصوف بصفة واحدة من صفاته أو على وفق نسق صفته. يقول أي أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله. وأتى بمثلي بمثل كلمة مثلنا للمبالغة، أي للمبالغة في تنزيهه. ومثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعل كذا، وأنت تقول مثلك هنا من باب إيه؟ أنك تبالغ في تنزيهه أن يفعل السوء أو يرتكب حناقة. وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له؟ وقيل غير ذلك، والأول أظهر. وهذا آخر معنى قول المؤلف ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السمع البصير. والدرس القادم إن شاء الله نأخذ من أول قوله خلق الخلق بعلمه.